هو تقدير لكل ما يحصل في السنة، وهذه الأجنة التي تكون في الأرحام فإن هذا التقدير يكون خلال هذه السنة وإن كان هو في علم الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى فنفخت فيه من روحي؟ الروح هنا التي تتصل بالبدن مخلوقة، وإنما أضيفت إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، فقول عز وجل فنفخنا فيها من روحنا، والروح هو جبريل عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن ينفخ في مريم، وجبريل هو الروح الأمين وهو مخلوق وهو ملك، والملك الذي في الرحم نحن لا نعلم هذا الملك، ولكن هو ينفخ الروح بأمر الله عز وجل، فهذه الروح مخلوقة، ولهذا الإنسان مخلوق روحه وبدنه، فالإنسان الذي هو مركب من الروح والبدن مخلوق، ثم إن بعض المخلوقات تضاف إلى الله عز وجل، كما يقال بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذه إضافة تشريف، وليست الروح هي صفة من صفات الله عز وجل، وإنما هي مخلوقة تضاف لله عز وجل على سبيل التشريف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يدعي أنه يعلم نوع الجنين ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه، والله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام. ينبغي أن يعرف معنى الآية يقول عز وجل ويعلم ما في الأرحام، فالعلم الذي اختص الله عز وجل به في الأرحام لا يمكن أن يطلع عليه أحد من الخلق، لا طبيب ولا غير طبيب، بل لو أخرجت هذه المضغة من الرحم فإن لا يمكن أن تعرف قبل أن تتخلق وقبل أن يعلمها وقبل أن يطلع الله عز وجل عليها، ولهذا الملك يسأل الله عز وجل كما جاء في بعض الروايات أذكر أم أنثى، فلا شك الآن عن طريق الأجهزة أنه بعد أن تنفخ الروح ويحصل التخلق بعد الشهر الرابع أو الخامس يستطيع الآن الأطباء عن طريق الأجهزة أو بعض التحاليل أو خبرة بعض النساء أن يعرف بعضهم ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى، وليس هذا هو الشيء المنفي، ولكن قبل ذلك عندما تكون مضغة وقبل أن يعرف حتى الملك فإنه لا يمكن لأحد أن يعلم هذه المضغة هل هي ذكر أم أنثى، أما بعد ذلك فإنه يعرف، وممكن أن يقال هذا بعد أن يولد كيف يعرف هو ذكر أم أنثى، معلوم أن هذا عندما يولد يعرف يعرف كل إنسان، وكذلك عندما يتخلق ويكون في الرحم ويعرف الآن عن طريق الأشعة التلفزيونية وغيرها يعرف، وهذا لا يتعارض مع الآية وليس هذا من الشيء المنفي، ومن ظن أن الآية المقصود بها هذه الفترة فهذا غير صحيح، ولكن عندما تكون هناك مضغة قطعة من اللحم لا يدري الناس ولا يدري لا الأطباء ولا غيرهم هل سيخلق الله عز وجل هذا ذكر أم أنثى، وهذا هو العلم الذي اختص الله به، وأما الأمور الأخرى هل هو شقي أم سعيد ورزقه وأجله فهذا عام حتى بعد أن يولد، فالله عز وجل هو الذي اختص بعلمه لا يعلمه الناس حتى يقع من الإنسان فيعرف. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية يحصل اغتصاب للنساء المسلمات من قبل الخوارج أو من الكفار، فهل يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة بعد اكتمال 40 الأولى أو بعد نفخ الروح؟ هذه الأمور يرجع فيها إلى القضاء وإلى المفتين وينظروا في هذه الجرائم، وإن كان الأصل في أن هذه المخلوق الذي تخلق في الرحم فإنه لا يجوز أن يقتل، كما أنه لا يجوز أن يقتل ابن الزنا، فهذا الذي تخلق في الرحم لا يجوز أن يقتل، وإن كان إنما كان عن طريق الزنا وهو طريق غير مشروع، ولكن الجريرة على أبويه أو على أحدهما إن كان الرجل هو المغتصب، أما بعد التخلق فالذي يظهر أنه لا يجوز أن تقتل النفس بغير حق، وهذا يدخل في عموم والنفس بالنفس، فلا يجوز أن تقتل النفس إلا بحق، ومعلوم أن ابن الزنا لا يقتل بجريرة غيره، ولكن ينبغي أن يرجع إلى القضاء في معاقبة هؤلاء وفي عقوبتهم فيما ارتكبوا من هذه الجرائم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة حملت بطفل فأخبرها الطبيب أن طفلها مشوه خلقيا فأسقطته، فهل عليها شيء؟ وهل يعتبر إسقاطها له قتلا له وهي مريضة عاجزة؟ نعم، لا يجوز لها أن تسقط الجنين بعد التخلق، وهذا الجنين سواء كان صحيحا أو مريضا فإنه لا يجوز قتله. فكما أن الأم لا يجوز لها أن تجهز على ابنها الذي يولد وهو مريض، ولا ينبغي أن يقال مشوه، إن الله عز وجل حكيم، هذا خلق الله عز وجل، ولكن يقال به مرض وهو مقدر من الله عز وجل فلا يجوز. والله عز وجل حكيم، ولا يجوز أن يستبق هؤلاء بالإجهاز عليهم لا في الأرحام ولا بعد ولادتهم، وأمرهم إلى الله عز وجل. ولا ربما دخلت المرأة هذه المرأة الجنة بسبب هذا الطفل الذي يولد ثم تبذل ما تبذل من الرعاية والتمريض فيدخلها الجنة، ولكن الناس يغفلون لا ينظرون إلا لمصالح الدنيا. قد يكون دخولها الجنة بسبب هذا المولود يولد فتصبر عليه فيدخلها الجنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن الروح هي ذات لطيفة ممزوجة مع البدن مثل الماء مع التراب؟ ما يقال هذا، هذا التعريف باطل، ولا تعرف الروح بشيء بعد أن ورد في كتاب الله عز وجل إسناد أمرها إلى الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الملائكة عرضت ما كتبوا على اللوح المحفوظ فوجدوها لا تزيد حرفا؟ نعم، هذا لا يتعارض، فإن هذه الزيادة كما قال أهل العلم كما في قول الله: يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قيل المحو والزيادة في صحف الملائكة، وأما في علم الله في اللوح المحفوظ فالأجل واحد، ولكن في علم الملائكة أن عمره كذا فيكتب التقدير هذا الذي في صحف الملائكة، فيكون في علم الله أنه يتسبب في شيء من الأسباب التي تزيد في العمر فيمهل له، وهذا كله راجع إلى ما قدر الله عز وجل. فإذا مات هذا على العمر الذي صار إليه في التقدير الثاني في صحف الملائكة يجدون أنه هو المقدر في علم الله في الأجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله؟ نعم، هذا في بيان أن القدر يرجع إلى أمر الله عز وجل وإلى قدرته وإلى عظيم قدرته على الخلق، وأن له القدرة على العباد، ولعل هذا في الرد على القدرية الذين يقولون أن العبد مستقل بمشيئته، فيرد عليهم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفهم إذا كان القدر مكتوبا أن الإنسان سيكون شقيا أو سعيدا وأنه يستطيع أن يختار طريقه الصحيح؟ إذا كتب أنه من أهل النار فكيف يصل إلى الحق؟ هو لا يعلم هل هو مكتوب من أهل النار أو من أهل الجنة، وإنما هو مأمور بالعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن القدر سأله الصحابة قالوا: أفلا نتكل على القدر؟ قال: لا، ولكن اعملوا. فنحن نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع، لهذا قال الشيخ الإسلام في التدمرية: إن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع، نؤمن بالقدر ولا نكذب به، وأن الأمور مقدرة، ونؤمن بالشرع ونعمل به. فالقدر يؤمن به ويصدق به، والشرع يعمل به. والذي أخبرنا بالقدر وبأن الناس قد قدرت آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم والشقاء والسعادة هو الذي أمرنا بالعمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت خطبت بالعمل، خطبت بالعمل. ولهذا قال بعض السلف، قال: لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا فلان في النار ما تركت العمل. يعني ماما لو قيل لك أنك هالك لن تترك العمل، أو قيل أنك ناجم لن تترك العمل، لأنك أمرت بالعمل فلا بد أن تعمل. أنت أمرت بالعمل فاعمل، وأمرت بأن تؤمن بالقدر فيجب عليك أن تؤمن به، ولا تعارض بين القدر والشر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول: شاءت الأقدار؟ ما يقال هذا، وإنما يقال ما شاء الله إن شاء الله، لأن الأقدار تطلق على الفعل وعلى المقدور، والله عز وجل هو الذي له المشيئة، وإن كان المقدور قد يراد به المصدر وقد يراد به الفعل، فلا يقال شاءت الأقدار، وإنما يقال شاء الله عز وجل وقدر الله، قدر الله وما شاء فعل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد في الحديث أن آدم عليه السلام استغفر ربه بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، أن الكلمات هي اسم جاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا باطل وما ثبت. الله عز وجل أخبر أن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا الذي أخبر الله عز وجل، وهذا لم يثبت بنقل لا صحيح ولا ضعيف، ولا يمكن أن يثبت، لأنه مخالف لما أمر الله عز وجل به عباده من التوسل بأسمائه وصفاته والتوسل بالأعمال الصالحة أو بدعاء الرجل الصالح، أما التوسل بالجاه والذات فهو غير مشروع. ولا شك أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم رفيع وله منزل عند الله، لكن ما أمرنا بالتوسل به، فليس كل ما هو عظيم عند الله تتوسل به. بيت الله معظم عند الله، لا يجوز أن تتوسل بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم، لا يجوز أن تتوسل بجاهه. كثير من المخلوقات عظيمة، الصالحون لهم منزل عند الله، لا يجوز أن تتوسل بذواتهم. والتوسل عبادة، يجب أن يتوسل إلى الله عز وجل بما شرع، لا تتوسل إليه بما تزين النفس، وهذا لا يمكن أن يثبت عن آدم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى التوسل بالأسماء والصفات، وليس هناك أعظم من التوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، توسل إلى الله برحمتك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يقول: إني خائف جدا من سوء الخاتمة وأخاف ألا يتقبل مني، فأرجو النصيحة. هذا الخوف فيه تفصيل، إن كان هذا الخوف كخوف السلف وهو خوف يحمل على الطاعة وعلى تجنب المعاصي وعلى حسن الظن بالله فهو خير وفضل، وإن كان خوف يحمل على القنوط وعلى ترك العمل وعلى سوء الظن بالله عز وجل فيجب أن تتخلص منه بما تقدم وما ذكر، وينبغي أن نكون على يقين من أن الله عز وجل رحيم، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو ودود شكور، ليس هناك أعظم إحسانا من الرب لعباده، يقبل الحسنة ويجازي عليها بمثلها وبعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، والذي قدر لك وشاء أن تكون مسلما فالظن به أن يرحمك ويغفر لك. ولهذا لما قال أحد السائلين لأحد أئمة السلف قال: إني أخشى أن لا يتقبل مني، قال: لو شاء الله عز وجل أن لا يقبل منك لم يوفقك للعمل. هذا يخاطب به من عنده قنوط، لكن لا يعني أنه يكون جاهلا، يعني أنت إذا كنت تستشعر أن الله وفقك لكثير من أعمال البر فالظن به أنه ما وفقك لهذا ليردك، وإنما الظن به أنه سيتقبل منك، فأبشر بخير. ولكن ينبغي أن تفرق بين الأمرين، بين هذا الخوف الذي هو خير وفضل، وبين الخوف الآخر الذي هو معصية. خوف السلف كلهم كانوا يخشون من سوء الخاتمة، ومن لم يخشى سوء الخاتمة فهذا نقص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل وردت علامات يعرف بها الشقي والسعيد في الكتاب والسنة؟ نعم، علامات كثيرة، من الاستقامة على الطاعة، فمن استقام على طاعة الله فهذا دليل على الخير، ومن باشر المعاصي فهذا دليل على الشر. ولهذا ذكر العلماء أن الكرامات، الأمور الخارقة المتعلقة بالأمور الكونية، قد تحصل لبعض الأولياء وقد لا تحصل، وأما الاستقامة على الدين فهي كرامة كل مؤمن، كل ولي من أولياء الله فكرمته الاستقامة على الدين. فإذا رأيت الرجل يستقيم على الدين ويحافظ على العبادات ويتجنب المعاصي فهذا دليل الخير. وعامة من استقام على إخلاص ومتابعة مع لزوم الاستغفار والانكسار والخضوع والذل فهؤلاء إن شاء الله مآلهم إلى خير. ولكن لا ينبغي أن يقاس من كانت له طاعات وله بعض الأمور الخطيرة من الكبر والعياذ بالله أو العجب أو أكل الحرام أو المعاصي والمداومة عليها، فهؤلاء هم الذين وردوا في الحديث. وأما أهل الخير والاستقامة فما زال الناس يرون وأكثر المؤمنين بحمد الله على ذلك أن الذي يداوم على الطاعة كلما تقرب إلى الله عز وجل للطاعة في يوم فهو يتقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله حتى يحبه، فإذا أحببه عصمه من الذنوب والمعاصي وكفاه شرور الإنس والجن، حتى أنه إذا سأل الله أعطاه. وهذه العلامات تظهر في كثير من الصالحين خصوصا في كبار السن الذين داوموا على الطاعة، والشباب قد لا يرون هذه العلامات ظاهرة، ولكنهم إذا سلكوا هذا الطريق فهو في كل يوم يرى أثر هذا في نفسه من الاستقامة والتوفيق وحبه للخير والرغبة فيما عند الله عز وجل وتجنب المعاصي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل القدر مخلوق؟ ما يقال القدر مخلوق، هذه من الألفاظ المجملة، ولا يقال الإيمان مخلوق. قد سئل الإمام أحمد عمن سأل عن العلم عن الإيمان هل هو مخلوق، قال: هذه مسائل جهل، ومنها هذه المسألة. فلا يقال القدر مخلوق أو غير مخلوق، لأن القدر يدخل فيه علم الله ومشيئته وتقديره، وليس شيء من صفات الله مخلوق. وقد يراد به ما يقع عليه القدر وهو العبد، كما يقال هذا خلق الله، ففعل العبد مخلوق، ولكن فعل الله عز وجل ومشيئته وعلمه ليست مخلوقة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال قابلت فلانا صدفة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يقصد الصدفة أنه لم يقدر فهذا باطل، وإن كان يقصد صدفة بالنسبة له أنه من غير ميعاد ومن غير تقدير منه ولا من الذي قابله فهذا صحيح، لكن ينبغي تجنب الألفاظ المجملة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان لا يعرف ما هو مكتوب له، هل هو شقي أم سعيد، وما هو رزقه وأجله، فما الفائدة التي يجنيها من معرفة أن الله كتب الآجال والأرزاق وقدر الأقدار؟ الفوائد عظيمة، ولكن من جهل الشيء قد لا يتبين له ما يترتب على هذا من فتح عظيم. هذا يدل على قدرة الله عز وجل وعلى سابق علم الله، والناس إذا سمعوا هذا أدركوا عظم الخالق وقدرته وسعة علمه، وأن علمه وسع كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لو شاء أن يدخل الناس الجنة والنار لأدخلهم عدلا منه قبل أن يكلفهم بالأعمال، لأنه يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي. ولكن مع هذا أقام الحج عليهم بأن خطبهم بالشرع، فالفوائد عظيمة، ولا ينبغي لإنسان أن يقول هذا. فإذا جهل شيئا فعليه أن يتهم نفسه قبل أن يتهم الشرع. ما خطبنا بشيء في الدين إلا وفيه مصلحة لنا ونفع لنا، ولكن إذا جهل الإنسان الشيء فهذا من قصوره وفهمه، فالإنسان يتهم نفسه وعقله. وحتى لو لم تجد إجابة الآن من الناس فينبغي أن تسيء الظن بنفسك أولا، فإن لم تستطع فأسيء الظن بمن أجابك من الناس. وأما الشرع فينبغي أن ينزه عن كل هذه الأمور، فاتهم من شئت ولا تتهم الشرع ولا تتهم الدين، فقد يكون القصور في الناس. إن لم تقتنع بما أجبت به فاتهم نفسك أو اتهم المتكلم، ولكن لا يتهم الشرع ولا يتهم الوحي، لأن هذا كلام رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قد يحتج البعض بجواز الاحتجاج بالقدر على المعصية بما وقع لموسى عليه السلام مع آدم عليه السلام لما لامه موسى وأنه هو المتسبب في إخراج الذرية من الجنة، فقال آدم: أتلومني بشيء قدره الله علي؟ فكيف نوجه هذا الحديث؟ أجاب العلماء عن هذا الإشكال، وآدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما أجاب موسى لما قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال العلماء إنما احتج آدم بالقدر على المصائب ولم يحتج بالقدر على المعاهد، ولهذا قالوا يحتج بالقدر على المصائب لا على المعاهد، يعني لا على العيب الذي يحصل، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة. فإذا أصيب الآن بمصيبة يقول أعلم أن الله قدرها عليه لكن بسبب ذنبي، فهو احتج بالقدر على المصيبة التي هي نتيجة الذنب، وآدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة وهي مصيبة عظيمة، خرج آدم وخرجت ذريته، هذا بناء على حكمة الله عز وجل، هي مصيبة عظيمة خروج آدم من الجنة، وآدم احتج بالقدر على هذه المصيبة ولم يحتج على الذنب، لأنه لما وقع الذنب ما احتج بالقدر، ما قال ربي بما قدرت علي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فهذا الحديث ليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنوب، ولهذا قال أيضا العلماء وموسى أعلم وأفقه من أن يحتج على آدم بالقدر على الذنب، وآدم أعلم وأفقه من أن يجيب ويحتج بالقدر على الذنب، ونحن لا يجوز لنا أن نحتج بالأقدار على الذنوب، وإنما نحتج بالأقدار على المصائب، وما نصاب به من المصائب هو بسبب ذنوبه. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.